أن تولي الفساق أئمة على المسلمين، حرام عليه. حتى لو قلنا بأن الصلاة تصح خلفه، ليس معنى ذلك إذا قلنا أنه يجوز أن الدولة تولي منها الفساق، هذا ما يجوز. هناك فرق بين الولاية وبين الإمامة. تولية إنسان فاسق لأم المسلمين هذا حرام، حرام بلا شك، لأنه ما يمكن أي واحد يجعل الله له إمرأة ويولي على المسلمين من هو فيه من هو خير منه، فهو قد خان الله ورسوله والمؤمنين. الآن لو قيل لك تشهد إنه ما يصلي، وش تقول؟ تستطيع أن تشهد بها بين يدي الله؟ أشهد إنه ما يصلي مع الجماعة. لا أحسنت، ما نبي الذي ما يصلي مع الجماعة، صحيح؟ يعني دائما ما يصلي مع الجماعة، ما يصلي بها. ناسي ذلك. سبحان الله، يمكن بعض الناس يكون فيه نفس. أنا ما بتحدث عن واحد معين حتى تنفي النساء. إنما إحنا ما دام فيه احتمال، ثم إننا ما نشهد إلا بما علمنا. إحنا نشهد إنه ما صلي مع الجماعة. بعد وأيضا ما ينبغي نقول إنه ما صلي مع الجماعة. نقول نشهد إنه ما عمره صلى بالمسجد اللي جنبه. لأن ربما صلى مسجد آخر بعد. لما صلى البيت ما صلى. طيب لا صار مثل واحد مزوجة هي. اللي هذه طريقة. نعم. هل لها يفسخ؟ عاد هذه ترجع للقاضي. هذه لها الحق بأنها تنشز، لأنه صح المعصية إذا صح هذا. لا يمكن هي تبي تندمج معه لو أنه ما يصلي. لكن أنا يا ولي. لا أنت مالك حق ما دام يصلي مالك حق. يعني. ما يصلي مع الجماعة. ما يمكن. يبي يقول لك هو لما حكمته عند القاضي يقول جيب الشهود إني من أبصل. الشهادة على النفي ما هي هين. الشهادة على النفي ما تكون إلا من إنسان ملازم. ولا من يشهد إن فلان ما يصلي، فلان ما يفعل كذا. صح. إذا غلب على ظنه أن فلان هو الأقرب هذا، فإن لم يغلب ولا هناك تأجيل شاف الأكبر. ما يقول نفسه. وش يدري؟ يعلم البعض. لو قال مثلا أنا أقرأكم قالوا وش يدري؟ لا قصد أي واحد يقول بما هو حق يعني يسألون أيكم أكثر؟ والله هذا طيب يسألوا، يعني حديث عمرو بن سلمة السابق قولوا فنظروا. هذا ما هذا الإمام الراتب إذا تنازعوا أيهم أو غير الراتب إذا تنازعوا وكانوا متساويين في بقية الصفات وكان متساويين ليس أحدهما أولى من الآخر، فحينئذ يقع بهم، يكتب ورقة بيضاء وورقة فيها أنت الإمام. نعم. عملية القرعة. القرعة ثبتت في القرآن في موضعين وفي السنة في ست مواضع. يجوز أن يتنازل الأقرأ يكون. ها؟ يتنازل الأقرأ. لا ما ينبغي، لو قلنا بالجواز ما ينبغي، هذه مسألة ولاية شرعية. أما صاحب البيت فلا بأس يتنازل، ولكن مع ذلك يتنازل لمن يظنه أقرب. فالمهم إن إذا وجد أحد أولى شرعا بالإمامة ما ينبغي أن الثاني يتنازل عنه. ذكر الإمام أحمد في رسالته إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في صفات. عبد الله عنه في صفات لم يزالوا جميعا في صفات. هذا معناه انه لا انه ما ينبغي ان يولون اليدون الذي لا يستحق، لان هذه ولايه شرعيه. المرابي لا على القول بانه يشترط العداله ما تصدقون. المرابي من اعظم الفاسقين، يعني حتى لو راب مره واحده ولا تاب هين فتصار عليهم أعظم وأعظم. بالنسبة واحدة جو اثنين، واحد من المؤمنين غير طاهر بعد أن انتهت الصلاة، قال لك ثاني كمل صلاة، إذا طاهر قال لك كمل صلاة، كان ماني على طهارة. شلون؟ هو في أمام، هم اثنين وراء، أحد الاثنين هذول يعني مو طاهر، يوم كمل الصلاة من ناسي لما على طهارة، بعد ما انتهت الصلاة قال لك ثاني هذا كمل صلاة. يعني يعتبر صلاة من الصلاة. يعني كمله ولا يعيده؟ يعيده. يعيد صلاة. ايه. ما هو صلاة. ما هي. مش عليه. أقول مش عليه يعني كيف يصير إمام واحد مع إمام واحد؟ ما دري. ما علموا بهذا. نعم صحيح الصلاة صحيح نعم حتى لو فرض أن الإمام نفسه هو اللي على حدث لو أن الإمام نفسه هو اللي على حدث فصلاة المأموم صحيحة إذا كان علم بها ولو علم في أثناء الصلاة ينصرف والمأموم إن كان معه أحد يصلون جماعة أو أفراد لا صلى وراء الإمام لحاله يعني هو متعمد كيف صلى الحال؟ يعني الإمام يسلم وهو صلى وراء يعني خلف الصف إيه؟ هذه ما بعد جثنا لكنه ما يجوز مو خلفه خلف الإمام بس ما صار عند الإمام إيه حاضر إيه هذا ما بعد تبي تجينا إن شاء الله في حديث ابن عباس قريب شيخ على الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعض المرات في السرايا يأمر واحد وفيه من هو أفضل نعم لا بد يكون هناك صدق لا بد أن يكون هناك صدق قل الرسول لا تفكر فيه خلي واحد بدل أسامة أسامة في السبب لأنه هو قتل رضي الله عنه وقتل في غزوة موتة وأراد أنه يكون هو الذي يكون الانتقام من هؤلاء الكفار المحاربين على يده